أعصابكم؟ هل جننتم؟ أين ذهبت العصا؟ ها هي العصا لمن عصى. أعرف أنكم تخافون منها، ولكنها هي التي تدلكم على الطريق وتصحح مساركم. أنتم بدونها تشردون ويتبع كل واحد منكم هواه ويسير عكس الآخرين. إن العصا لازمة للراعي وللرعاية. كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لا يستغني عن عصاه، ورأى منها آيات على قدرة الله. هل أروي لكم قصة عصا موسى؟ لماذا يرتدي البستان لون الخضرة؟ وعندما يأتي الخريف يتعرى من الأوراق؟ في الحقيقة لا أعرف. لماذا تحترق الصحراء بالعطش ويتكون الثلج على قمم الجبال؟ في الواقع لا أدري. لماذا تشرق الشمس في لون النار ثم تتحول عند المغيب إلى لون دماء الناس؟ ما هذه الأسئلة الغريبة؟ المفروض أنك جزء من الطبيعة، لماذا ترهق نفسك بالتأمل والتفكير؟ اسمعني جيداً أيها الغصن الصغير اليافع، إننا في عالم النبات نتجنب البوح بما ينكشف لنا من أسرار. أصمت، هناك بشر قادمون. إنني لا أفهم لماذا ينفقون كل هذه النقود للاحتفال بعيد جلوس الفرعون. ليس هذا شأنك، المهم أن نتقاضى أجورنا ونؤدي دورنا كسحرة في إبهار الناس وتسليتهم يوم عيد جلوس الملك الإله. هل تصدق حقاً أن فرعون إله؟ اخفض صوتك أيها المجنون. نعم أصدق، ما دام يدفع لي أجري فأنا أصدق كل ما يقول. ما رأيك في النبوءة التي تقول بأن صبياً من بني إسرائيل سيأتي وينتزع منه الملك؟ هذه أمور لا تعنيني، كل ما يهمني أن أؤدي عملي وأتقاضى أجري. هيا بنا. لقد مللت الجلوس هنا، أريد أن أتنزه. المفروض يا مولاي الفرعون أن تجلس قليلاً في معبدك الصغير لتتأمل وتدبر شؤون الكون. دعك من هذا الكلام الفارغ، لقد سئم الفرعون الإله من التأمل ويريد أن يأكل ويتسلى. اذهب يا هامان، اذهب وأبلغهم أن الإله جائع وعطشان. أمر مولاي. أشعر بالاختناق لأنه وضع يده فوقي. يكفر بالله وهو يقف في ظل الشجرة التي خلقها الله له. ما أعجب أفكار البشر. الحمد لله أن خلقنا نباتاً. تحطم المعبد، هذا أفضل شيء حدث. لا تنزعجوا، لا تنزعجوا، هذه رغبة الملك الإله. تقدست أيها الفرعون العظيم، لقد أمر العاصفة أن تهب وتقتلع تلك الشجرة كي تهدم المعبد الصغير، لأن فرعون يريد بناء معبد أكبر يليق بمقامه. عاش الفرعون العظيم، عاش الفرعون العظيم. خذوا هذه الشجرة وألقوها بعيداً، هيا إنها تسد الطريق. رغبة الفرعون أمر واجب التنفيذ. إنها شجرة محترقة، لا تصلح لصناعة العصي. لن تخدعني، أنت تعرف أنها شجرة كبيرة الحجم من أفضل أنواع الخشب، والأجزاء التي احترقت قليلة. لن أدفع أكثر من 5 قطع ذهبية. لا تنسى أن الشجرة من حديقة فرعون. وما أهمية ذلك؟ عندما تبيع العصية لكبار التجار والكهنة سيفخرون بأنهم يحملون قطعة من حديقة الفرعون. والأجزاء المحترقة ماذا أفعل بها؟ اصنع منها عصية لرعاة الغنم والعجائز من الفقراء. أين أنا؟ بين زميلاتك، لقد كنت معك في نفس الشجرة قبل أن تسقطنا العاصفة. هل معنى هذا أننا متنا؟ بل تحولنا من نبات إلى جماد. شيء غريب، عندما كنت نباتاً كانت الشمس تعطيني الخضرة والليونة، فلما مت صارت الشمس تمنحني القوة والصلابة. أليس مدهشاً أن تزداد قوتنا بعد أن نموت؟ لا أفهم شيئاً مما تقولين. ترى من يشتري عصاً ضخمة مثلي؟ وعارية من النقوش والألوان، وليست مرصعة بأية مجوهرات. قد تصلحين عصاً لراعي غنم فقير. المهم أن يكون طيباً ولا يستخدمني في البطش أو الإيذاء. تعالي أيتها العصا لأعطيك لسيدك الجديد. اسمه موسى، وهو رجل طيب وكريم، دفع ما طلبته منه دون أن يراك. شيء غريب، العصا الخالية من النقوش والزينة تباع وأنا أبقى هنا. إنني حزينة يا أختي الصخرة، لا أشعر بأهميتي في الحياة. صاحبي ينساني في كل مكان يذهب إليه. نسيني مرة في بيت أخيه هارون، ونسيني مرة أخرى في بيت امرأة فرعون السيدة التي ربت ويحفظ لها الجميل. اعذريه لعله لم يتعود على حمل العصا، تبدو على ملامحه الطيبة والخير. نعم، وهو يخدم جميع الناس. انتظري، جندي الفرعون يكاد يقتل الرجل المسكين. ها هو سيدي موسى يحاول فض الشجار. إنه يدفع الرجل الظالم بيده. ما هذا؟ الرجل سقط على الأرض دون أن ينطق. إنه لم يقصد إيذاءه. لو أراد إيذاء الرجل لاستخدمك أيتها العصا. نعم، معذرة، سأنصرف الآن مع سيدي. فوضى. لماذا يتقاتل الناس على الماء؟ هذه عادتهم دائماً، القوي يضرب الضعيف، ولا يجد الشيوخ والعجائز والنساء فرصة للسقاية. انظري إلى هذا الرجل الشهم، إنه سيدي موسى الذي يسقي لهاتين الفتاتين. يا له من شخص كريم الخلق، إنه دائماً يساعد الناس. سيجزيه الله خيراً، إنهما من بيت كريم، أبوهما شيخ كبير من أفضل الناس هنا في مدين. ليته يتزوج إحدى الفتاتين. يبدو أننا سنراك كثيراً في أرض مدين. سيدك موسى سيتزوج بإحدى بنات الشيخ. نعم، وسيعمل معه في رعاية غنمه 8 سنوات أو ربما 10 كمهر يقدمه للعروس. من أين أتيت أيتها العصا الطيبة؟ كنت جزءاً من شجرة في حديقة فرعون. الله، لقد تغير المكان تماماً. إن الله يبارك في عمل سيدي موسى. سمعت خبراً عجيباً، سمعت أن سيدك ينوي الرحيل هو وأسرته. هذا صحيح، سنرحل اليوم إلى صحراء سينين. ولماذا يغادر الأرض التي عمرها وتعب فيها كل هذه السنوات الطويلة؟ لا أدري، كل ما أعرفه أن سيدي مصر على الرحيل، يبدو أنه يستعد لحدث خطير. أنت تتحدثين بغموض أيتها العصا. عصا؟ أحياناً أشك في أنني عصا، أشعر وكأنني مخلوق آخر يتخفى في هيئة عصا. أقود الطريق أمام القافلة، خطوة لي وخطوتان لقدمي سيدي موسى. عندما تشتد حرارة الشمس أتحول إلى وتد لخيمة صغيرة تمنح الظل. عودوا إلى الطريق، العصا لمن عصى. إنني لا أضربهم، فقط أهش عليهم. لقد فروا جميعاً. كنت أشك في فائدتي بالنسبة إلى سيدي موسى، وها أنا أجد لنفسي فوائد كثيرة. فهو يستند علي في سيره، ويهش بي على غنمه، ويستخدمني كوتد لخيمة أو كسلاح عند هجوم الذئاب. ومن يدري، ربما أقدم له غداً خدمات أعظم. ما أجمل أن تشعر العصا بأهميتها عند سيدها. ولكن هل أنا عصا؟ كيف يتحمل سيدي موسى وأهله هذا البرد الشديد؟ إن خشبي يكاد يذوب من المطر. هناك نار، سنذهب معاً. ويبقى أهله في الانتظار. شيء عجيب، إنها ليست ناراً ولكنه نور. لقد فزع سيدي موسى من صورتي. كان يحملني في يده كل هذه السنين وهو لا يعرف أنني حية. سأعود إلى سيرتي الأولى، عصا من الخشب، ليأخذني سيدي في يده ولا يخاف. إن أمامنا مهمة عظيمة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم. صدر الأمر إلى سيدنا موسى عليه السلام بأن يذهب إلى فرعون لأنه طغى، ولأنه هو الذي يملك أمر قومه. لقد استخف الفرعون بمن يحكمهم فأطاعوه، صدقوا أنه إله، أو أراحوا عقولهم من التفكير في الأمر، وتجنبوا الحوار مع رجل يقتل كل من يخالفه في الرأي. ذهب سيدنا موسى إلى قصر الفرعون مسالما، وهو يعلم أنه ذاهب إلى قلب الخطر. غداً بإذن الله أكمل لكم قصة عصا موسى.